ولكن هذا رد يعني فانظر قال الأصلاف رحمه الله تعالى کہ اذا كان الحجارة مثلا او الحديد ليس محل الحياة اما جسم الانسان ولو فنيا ولو انه مات وفات ولكن قبل ذلك كان محلا للحياة اما الحجارة والحديد فاذا انتم على سبيل يعني فرض والمثال لو صرتم حديدا وحجارة واذا اراد الله احياءكم قادر على ذلك قادر على ذلك فلما هو قادر على ان يجعل الحياة في شيء ليس محل الحياة وانتم محل الحياة فبذلك لان في وقوع شيء ماذا قال العلماء اما يعني المادة والقابلية والثاني ماذا قوة الفاعلية فاذا قابل موجود والفاعل موجود فلماذا تنكرون عن الباس بس اذا انت تصنع اي شيء قالوا انها يحتاج الى شيئين المادة والمادة قبول المادة لهذه القابلية مثلا انت تريد تصنع على سبيل المثال مثلا نظارة وتصنع ماذا يعني ان تكون عندك نوع من البلاستيك والآلات وغير ذلك والاشياء والزجاج والمكائن هذا موجود والثاني ماذا قوة الفاعلية كمن يصنعها فإذا يعني قابل موجود وفاعل موجود الآن كيف ينكر أحد طيب لما إنسان كان حيا ثم مات معناه كان محل الحياة إن الله خلقه وجعل فيها الحياة وجعل فيها علاقة الروح مع الجسد ولو أنه الآن فنيا لكن قبل ذلك مادت الحياة موجود يعني أنه قابل للحياة وقوة الفعل هو الله تبارك وتعالى هو المتصرف يتصرف في خلقه كيف يشاء الذي خلقكم قبل ذلك من مادة من نطفة من ماء مهين الذي ليس فيها باعتبار ظاهر فيها مادة الحياة ولا شيء فبذلك لم يكن شيئا مذكورا كما قال كنتم أنباتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم لما نطفة نطفة إنسان ما فيها نطفة هذه نطفة في هذا الماء الحقير ماء المهين فلما هو قادر أن يجعل الحياة في هذه المادة الماء النطفة الماء المهين والذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء هو قادر على خلقكم مرة أخرى وأيضا افهم كما قال بعض العلماء يعني على سبيل المثال قالوا مثلا إذا إنسان صنع شيئا قالوا في أول الأمر تكون شيء يعني أنه شديد وأنه مشكل فإذا صنع مرة واحدة المسألة الثانية يعني الدفعة الثانية تكون أهون والذي إن الله خلقكم أولا قال وخلق ثاني تكون أهون عليه يعني على سبيل المثال لنعلم نحن وإلا كل شيء لله سواء فلا في أول الأمر ولا في آخر الأمر لما لأننا أن الله تبارك وتعالى يعني هذا على سبيل الفهم على سبيل علومنا وعلى سبيل فهمنا لعقولنا الناقصة كي طيب لما هذا الشيء الذي صنعه أولا لماذا لا يصنع ثانيا ثانيا يكون أهون من الأول يعني على سبيل الفهم فإلا كل شيء أولا أو ثانيا خلق أول الإنسان أو بعد موته والجميعها سواء على الله تبارك وتعالى لما لأنه قابل في القدرة وقابل في العلم فأن الله تبارك وتعالى علمه أزلي أبدي محيط بسائر خلقه ويعني من المخلوقات ما فيها ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا في علم الله تبارك وتعالى فبذلك قال تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا قل كونوا حجارة أو حديدا قال العلماء رحمه الله تعالى لما لأن إشكالهم أول ماذا افهم إشكالهم أول ماذا إذا كنا إزاما برفاتا يعني انقلبنا من الرطوبة إلى اليبوسة من المادة الرطبة إلى المادة اليابسة فقال تعالى طيب الحجر أيبس منه والحديد أيبس من الحجر وأصلب من الحجر طيب انتم لو كنتم يعني على سبيل الفرض والمثال يعني حجاره او حديده فان الله اراد ان يخلقكم ويعيدكم مره اخرى فهو قادر على ذلك. فلذلك قال قل كونوا حجاره قل كونوا حجاره او حديده. وايضا فيها رد على الكفار والمشركين كما قرانا قبل ذلك واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا جاء تشبيههم نفورا والا نفور يقال دابه النافره يعني تشبيههم بالبهيمه بالحيوان. لو قالوا انسان لامنوا بالله لو كان عندهم انسانيه لو كان عندهم يعني الفهم لامنوا بالله وحده ولكن انهم فلوا نفورا كما قال اولئك كالانعام بل هم اضل. لما؟ لان الانعام البهائم المواشي انهم يرجعون الى مالكهم والى بيتهم والى منزلهم ولكن هؤلاء لا يرجعون الى الله سبحانه بل هم اضل. حتى اخص الحيوانات ماذا؟ الكلب نجس عين ولكن لو ترك في محل بعيد في البراري ولا لا رجع الى بيته. حتى لو صار مجنونا لأنه لا يعمل ولا يأكل السيد. فإذا كان هذا الحيوان النجس الحيوان الذي النجس أين أنه يعرف الصفة كيف الإنسان الذي لا يعرف الله ليس له معرفة لذاته ولا لصفاته وليس له إيمان بالله تبارك وتعالى لا بذاته ولا بصفاته بل أنه يجعل آلهة وأنداد وأرباب من دون الله تبارك وتعالى. فبذلك قال الله تعالى الآن افهم ردا أولا قال تشبيههم بالدابات الآن قال قل كونوا حجارة كما الأحجار وكما الحديد قال قل كونوا أو خلقا مما يكبر في صدوركم ليس فقط تعيين حجارة وحديد فقط لا أو خلقا مما يكبر يستعظم في صدوركم شيء فلاني كبير كبير كبير يعني لا يمكن أود الحياة فيها. قال بعضهم يعني السماوات قال بعضهم يعني الأرض وقال بعضهم يعني الجبال وغير ذلك أو خلقا مما يكبر في صدوركم يعني لو كنتم حجارة لو كنتم حديدا أو شيء خلق آخر الذي في أقولكم هذا لا يكون محل الحياة فمهما تحولوا وتنقلبوا إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يعيدكم وأن يبعثكم مرة أخرى فما ذلك على الله بعزيز. ونقل بعض الأسلاف رحمه الله تعالى قولا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أو خلقا مما يكبر في صدوركم قال معنى يعني ولو كنتم موت يعني أين الموت يعني أنتم الآن منكرون كيف تكون الحياة بعد الموت وإلا جسم الإنسان كان محلا للحياة ولو على سبيل الفرض كنتم أين الموت وإن الله أراد أن يحييه أنه قادر على ذلك أحياه الله تبارك وتعالى كما أن الموت يتصور في سورة قبش ثم يذبح بعد ذلك. فبذلك قال بعض العلماء رحمه الله تعالى كي يعني خلقا يكبر مما أو خلقا مما يكبر في صدوركم معنا يعني أنتم صرتم أين الموت أو صرتم أين الحياة وأراد أن يميتكم فهو قادر أو صرتم أين الموت فأراد أن يحيى مرة أخرى فهو قادر على ذلك. فبذلك قال أو خلقا مما يكبر في صدوركم وقال بعضهم يعني السماوات والأرض والجبال وغير ذلك. فسينغضون إليك قال الله تبارك وتعالى فسيقولون من يعيدنا. فبذلك افهم قلنا صار اعتراض يعني من جهتين. الجهة الأولى كنحن لسنا قابلا للحياة إذا كنا عظاما ورفاتا لسنا قابل للحياة. والسؤال الثاني أنه إنكار ماذا كي من يعيدنا يعني من الذي سيفعل هذا من الفاعل يعني أول إنكار عن القابلية والإنكار الثاني عن الفاعلية وبذلك كما ذكرنا قبل ذلك کہ اذا كان القابل موجود والفاعل ايضا موجود فكيف تكون فبذلك اول انكارهم كذا كنا اذا منظر وفات يعني بس لسنا القابل المادة الذي فيها قبول للحياة القابل للحياة ثم انهم كافوا سيقولوا من يعيدنا فبذلك الجواب الاول ان الله رد عليهم کہ انتم تقولون كيف اذا منظر وفات قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم بل جواب الانساني كما قل الذي فطركم اول مره قل الذي فطركم اول مره فبذلك كما انكارهم من جهتين الجهه الاولى فيها رد في الايه الاولى والجهه الثانيه فيها رد في الجهه الايه الثانيه قل الذي فطركم اول مره لما الذي خلقكم اول مره من غير سبق مثال فبذلك قال فطر كما يقول فطر السماوات والارض فاطر السماوات والارض قل الذي فطركم اول مره فلما هو فطركم وخلقكم وانشاكم اول مره هو قادر على اعادتكم وعلى باسكم بعد الموت فبذلك دليل ثبت كي لما قابل موجود بالفاعل هو الله سبحانه المتصرف في خلقه كيف يشاء فبذلك معنى انكاركم محض سفسطة وانكاركم محض انه جهل وعناد وبذلك قال تعالى قل الذي فطركم اول مره طيب لما جاء هذا يعني اولا انكار الجزء الاول ثم انكار الجزء الثاني من يعيدنا جاء الجواب الان هذا الجزء الثالث فسينغضون اليك رؤوسهم يعني يتحركون اليك رؤوسهم ينغضون النغض راسه اذا حركه من اعلى الى اسفل او من اسفل الى اعلى ولكن سينغزون اليك رؤوسهم ماذا يعني استهزاءً وتعجيبا کہ لما انهم يسمعون هذا کہ ان الله تبارك وتعالى سيبسكم وسيحييكم مرة اخرى وانهم يعني على سبيل استهزاء سينغزون اليك رؤوسهم ويقولون متى الآن هذا الجزء الأخير الجزء الثالث عن الإنكار کہ متى تكون هذا الوقت کہ مذا دهور ومذا قرن ومذا قرون وما جاءت الساعة وما جاءت القيامة آباؤنا وإجدادنا وإجداد وإجدادنا إلى آخر إلى آدم عليه السلام ولكن كيف تكون فبدال ويقولون متى ويقولون متى هو قال تعالى ردنا عليهم قل أسى أن يكون قريبا قل أسى أن يكون قريبا فلما قال قريبا كما جاء في كثير من الآيات إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وكما جاء لأن الساعة تكون قريبا وغير ذلك من الآيات فأجاب الأصناف رحمهم الله تعالى قالوا كل عات فهو قريب كل شيء إذا كان آت فهو قريب والشيء ذاهب فهو بعيد الدنيا أنها ذاهبة الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة فبذلك كل شيء مقبل آتية فهو قريب وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قريبا في جواب بطريقة أخرى قالوا مثلا من أول يوم من أيام الدنيا إلى نزول هذه الآيات ومن نزول هذه الآيات إلى انقراض أيام الدنيا في علم الله تبارك وتعالى إنه لا يعلم إلا الله لأنه لا يعلم إلا الله إن علم الساعة أما علامات الساعة أمارات الساعة أما وقوع الساعة فحق ومعلوم أما متى تكون إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الآية فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني على سبيل الفرض کہ من اول يوم خلق الدنيا الى وقت نزول هذه الايه ومن وقت نزول هذه الايه الى انقراض الدنيا قالوا الذي ذهب فاكثر والذي بقي فقليل فبذلك قالوا هذا قريب باعتبار الذي ذهب وهو بعيد والذي بقي فهو قريب ولكن كم ذهب وكم بقي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى وهذا ايضا من كمال رحمته على عباده إن الله ما آتى علم تعيين الساعة لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لأي إنسان من المخلوق، هذا أيضا رحمة من الله، لما إن الإنسان لو علم بأنه يموت في شهر فلان وأنه ينقض عيشه لا يستطيع أن يعيش. حتى فانظر إلى الرجال الذين يحكم لهم بالأعدام كيف يعيشون وكيف يقضون الأيام الباقية، وإلا أيضا أنهم يعني يؤمنون إن الله لو أراد، لو إن الله تبارك وتعالى أراد يمكن يتغير الحكم، يمكن يحصل له فرصة لفراره وهربه، ولكن من يهرب عن الساعة؟ من يهرب عن هذا الوقت الذي قدره الله وقرره الله تبارك تعالى؟ ولكن إن الله تعالى أخفى على عباده، وفي هذا الإخفاء رحمة على عباده، ككل إنسان أنه يعيش ويعمل ويرجو ويأمل، فأنه لا يدري، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فبذلك قال تعالى قل عسى أن يكون قريبا، وبذلك أشار المفسر قال أو خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني يعظم عن قبول الحياة، مما يكبر هذا نعت لخلقا، يعني كائنا من الأشياء التي تكبر في صدوركم، مراد في قلوبكم، في اعتقادكم عن قبول الحياة، فضلا عن العظام والرفات، فلا بد من إيجاد الروح فيكم، فسيقولون من يعيدنا، يعني إلى الحياة، قل الذي فطركم أي خلقكم أول مرة فلم تكونوا شيئا، لأن القادر على البدء قادر على الإيادة، بل هو أهون، يعني على سبيل الإفهام، إلا كل شيء لله سواء، في أول أمر وفي ثاني أمر. فسينغذون أي يحركون إليك رؤوسهم، لما تعجبا واستهزاء، ويقولون يعني استهزاء متى هو، يعني البعث، قل عسى أن يكون قريبا. فبذلك قل عسى أن يكون كما بل جاء قبل ذلك قل الذي فطركم، قال بعضهم هذا مبتدا خبر محذوف، يعني الذي فطركم يعيدكم. فبذلك ذهب بعض العلماء النحو الى هذا، هذا جمله اما ان يكون مبتدا خبر محذوف، وقال بعضهم لا، خبر مبتدا محذوف، معيدكم الذي فطركم، معيدكم الذي فطركم. وفيها قول اخر ايضا لا، فاعل بفعل مقدر، يعني يعيدكم الذي فطركم، يعيدكم الذي فطركم. فبذلك فيها ثلاثة أقوال من علماء النحو، فبهذا جاء ردا كاملا على منكرين البعث وعلى المشركين في سائر المسائل المهمة، في مسألة التوحيد، وفي مسألة الإثبات النبوة والرسالة، وأيضا في مسألة البعث والمعاد والحشر والنشر. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى بعيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال باب كتاب الصيام إلى أن قال باب ما جاء، باب ما جاء في الصوم في الشتاء، الصوم في الشتاء كما جاء في هذا الحديث، الغنيمة الباردة، الغنيمة الباردة. قال علماء رحمهم الله تعالى كمثلا الغنيمة التي حصلت من غير قتال ومن غير تعب ومن غير نسب يقال الغنيمة الباردة. فإذا كان يعني الصوم تكون في الشتاء أيام باردة لا يحصل له تعب ولا مشقة، ولكن حصل له الأجر والثواب المصوبة بفضل الله تبارك وتعالى، لما لأن النهار والأيام والمواسم الصيف والشتاء تقليب الليل والنهار وإلى هار وإلى كلها بيد الله تبارك وتعالى يقلبها كيف يشاء، فبأجل ذلك حصل له الأجر والثواب، ولكن من غير تعب ومشقة، من غير تعب ومشقة. وإما إذا كان الصيام في الصيف ما شاء الله، وهذا قائد الأجر على قدر النسب، الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر التعب. فإذا كان الصيام ما شاء الله في أيام شتوي في أيام شتاء في أيام باردة يعني حصل الأجر والثواب، ولكن من غير تعب ومن غير مشقة ومن غير كلفة. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن نمير بن عريب، نمير بن عريب قالوا أنه مقبول، عن عامر بن مسعود، عامر بن مسعود بن أمية بن خلف الجمهي، ذكر بعضهم كأن له صحبة، ولكن أما يحيى بن معين أنه قال ليس له صحبة. قال الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء لمن وجود الصواب بلا تعب كثير. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث مرسل، لما؟ لأن عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك أنه يعني ليس له صحبة فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال ماذا؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك هذا مرسل. إن في اصطلاح المحدثين رحمه الله تعالى كمثلا إذا كان الراوي أنه ترك شيخه وذكر الذي فوقه، فبذلك هذا يقال هكذا لما ليس له لقاء، وما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك قال أبي عيسى محمد بن عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث مرسل. لما قال؟ لأن عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بعض العلماء أنهم ذكروه كما ابن عبد البر أنه ذكروا في أسماء الصحابة، ولكن أما ابن معين قال لا صحبة له، وهكذا غير ذلك من العلماء أنهم أنكروا عن صحبته بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال هو عامر من؟ قال هو والد إبراهيم بن عابر القرشي، فبذلك قال بعضهم كأنه صدوق لا باس به، وذكر بعضهم أنه ثقة ولكن رواية مرسلة. وأما إمام الترمذي رحمه الله تعالى فأنه حكم على هذا الحديث بأنه حديث مرسل. باب ما جاء على الذين يطيقون، الآن فيها قولان من الأسلاف رحمه الله تعالى، والذين يطيقون وفدية طعام مسكين. قال بعضهم هذا كان في أول الأمر، في أول الأمر قال لما جاء أمر الصيام، أيضا إن الله تبارك وتعالى رخص إذا كان إنسان مثلا عنده طاقة أنه يصوم يستطيع صيام، ولكن من شاء صام ومن شاء أفطر وأفضى فدية طعام مسكين فله حق. قالوا ثم لما نزلت الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قالوا صارت هذه الآية منسوخة بالآية التي بعدها، كالآن أنه لا، قال إذا أنه شهد منكم الشهر فليصم، ها إما إذا كان مريض أو لا سفر فعدة من أيام أخرى مسائل أخرى. فبذلك القول الذي ذهب إليه أكثر الأئمة من المحدثين والفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا هذه الآية كانت قبل ذلك، لما كما في الصيام أحوال مختلفة، أولا كان إنسان حتى في يعني في الليل أنه لا يباشر زوجته، ثم جاء الترخيص والتخفيف رحمة من الله على عباده لكم ليلة الصيام رفضوا عن نسائكم أن لباس لكم أنتم لباس الله إلى آخر الآية، وهكذا كما كان في أول الأمر إن الإنسان مثلا إذا نام بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء لا يجوز له الأكل بعد ما يفيق، ثم جاء الأمر رحمة من الله تبارك وتعالى على عباده كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فبذلك قال بعض الأئمة رحمه الله تعالى والذين يطيقونه كان في أول الأمر، كمن شاء صام ومن شاء ولو يستطيع، يستطيع الصيام يطيق الصيام، ولكن أفطر فأفضى طعام مسكين قالوا له جائز، ولكن لما جاء فمن شهد منكم الشهر فليصم قالوا صارت منسوخة هذه الآية بس. وذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى قولا آخر، قالوا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ليس ما يتعلق في صيام رمضان. قالوا هذا كان صيام عاشوراء وصيام ايام بيز كان فرض في اول الامر حتى انزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. قال اما على الذين يطيقونه معنى يعني في صيام عاشوراء او في صيام ايام بيز من شاء صام ومن شاء افطر وتصدق وافدى طعام مسكين. ذهب بعض العلماء الى هذا القول قالوا اما لا علاقه له في صيام رمضان. ثم ان الله تبارك وتعالى لما انزل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام انها صارت منسوخه ايام عاشوراء واما ايام بيض ما بقي فرض بل انه في درجه الاستحباب. ولكن هذا القول ضعيف عند العلماء. قالوا لما قالوا لان هذه الايه نزلت في صيام رمضان باعتبار السياق والسباق لا علاقه لها بصيام يوم عاشوراء. فبهذا القول الثالث من العلماء رحمهم الله تعالى وعلى الذين يطيقونه قالوا ها هنا يعني لا محذوف وعلى الذين لا يطيقونه كما جاء ان تضلوا يعني لئلا تضلوا. فبذلك قالوا الحكم الان ماذا کہ اذا كان رجل صحيح انه يستطيع الصيام فليصم. ها اذا كان رجل كبير السن بلغ في الشيخوخة في سن او ان الانسان مريض في مرض لا يرجى برؤه من المرض فماذا قال فعليه ما فدية طعام مسكين. اما الذين فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى الى ذلك. وحتى وجد في قالوا في مصحف حفصة رضي الله تعالى عنها وعلى الذين لا يطيقونه. وقال بعض العلماء لا اما القراءة هذه هي القراءة الصحيحة المعروفة لمن لو جوزنا هذا لحصل الفرصة للملحدين نعوذ بالله الذين ينكرون عن كتاب الله تبارك وتعالى ويقولون بتحريف القرآن تحريف لفظي وتحريف معنوي كما هو الروافض وغير ذلك من الفرق الضالة الذين يقولون ان هذا القرآن حرف وغير وانه بدل وزيد فيها ونقص منها وغير ذلك لحصل لهم الفرصة لأن حفصة كان عندها لا يطيقونه وعندكم يطيقونه معنى لا أنه أذف. فبأجل ذلك قال العلماء القراءة ما جمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وما جمع في أهل عثمان رضي الله تعالى عنه واتفق الأمة على ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا قالوا على الذين يطيقونه القراءة هكذا يطيقونه فدية طعام مساكين. وقالوا لكن المراد منها الحكم هذا بقي في حق الشيخ والمريض الذي لا يرجى برؤه واما اذا كان صحيح فليصمه. فبهذا واما الجمهور اكثر الائمه على ذلك قالوا هذا كان في اول الامر ثم نسخ. قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير يزيد مولى سلمة بن الاكوع عن سلمة بن الاكوع قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طعام مسكين بيان لفدية كما ذهب اهل العراق والائمة كنصف صاء من بر او صاء من غير البر يعني من غير من اجناس مختلفة. واما عند اهل الحجاز قالوا مد. كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها فنسختها. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح غريب. ويزيد هو ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوى هذا ثقة ولكن من الدرجة الرابعة. وهذا عادة إمام الترمذي رحمه الله تعالى إذا قال حسن صحيح غريب يعني له طرق لهذا الحديث له طرق متعددة. بعض الطرق يسري إلى درجة الصحة ومن بعض الطرق يسري إلى درجة الحسن من بعض الطرق فيها الغرابة. الغرابة إذا تفرد الراوي الضعيف يعني هو راوي هو ضعيف ومنفرد في روايته يقال عند أبي عيسى محمد بن عيسى رحمه الله تعالى في مصطلحاته الغريب. فبذلك اذا جمع يعني حسن صحيح او حسن صحيح غريب فبذلك قال العلماء رحمه الله هذا من عادة امام الترمذي رحمه الله يشير ان لهذا الاحاديث طرق كثيره بعضها يسر الى هذا وبعضها يسر الى هذا وبعضها يسر الى هذا فالله تعالى اعلم وعلمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انا اسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا. اللهم ارزقنا ثمرات هذا الشهر الكريم. اللهم ارزقنا ثمرات ليالي القدر. اللهم اجعلنا من اتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا عن النار. اللهم اعتق رقابنا عن النار. اللهم ارزقنا ثمرات رمضان وبركات رمضان. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انت الله لا اله الا انت الغني ونحن الفقراء. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا وريا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا يا غياث أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين ولا تردنا عن بابك خائبين ولا تردنا عن بابك خائبين. اللهم لا تجعلنا مزغة للمازرين. اللهم لا تجعلنا أكلة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس. اللهم أكفنا شر كل شرير. اللهم لا تمكن